وأخذ الصفحة باب نقول تطور الخطأ إلى القياس. وقال كذلك في مذكرة أصول الفقه على ردة الناظر المقدام الشنقيطي: اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. الأول ألا يكون الحكم معللاً، قاعدة الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فبالعلة يلحق حكم الأصل بالفرع كما قلت في مسألة كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل أنواع المخدرات هي علتها الإسكار. فهنا قال ألا يكون الحكم معللا، فإن لم تكن هناك علة فلن يحدث مسألة القياس. فقال الكلام يعني ألا يكون الحكم معللا كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الظبي نزلان وما شابه فيجعله ناقصا، وهذا بناء على أن نقص الوضوء بلحم الجزور ليس تعبدا. هنا عدم التأثير في الوصف، يعني إيه العلة دي؟ لازم يبقى شيء نفهمها حتى نقيس عليها. تمام. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل زوجته وهو صائم فشعر أن المسألة غير مستقيمة، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدث كذا وكذا، قال أرأيت إن تمضمضت وأنت صائم؟ قال لا بأس. قال فمه، يعني المسألة، فقاس ذلك على، فلابد أن نفهم العلة حتى نقيس. فعند القياس يحدث الأمر باستقرار. فمسألة لحم الجزور أيا كان القضية هنا، فقال هنا بلحم الجزور ليس تعبدا، القضية مسألة لا يقاس لحم الجزور على اللحم الآخر، لأن الحديث صحيح مسلم قال النبي أنا توضأ من لحوم الغنم، قالوا لا إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني البقر والجاموس والضأن والماعز كل هذا، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فقالوا نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فهنا لا يستقيم القياس، لأن الإبل حالها غير حال البهيمة الأنعام، في هذه الحالة لا يستقيم القياس. فقال هنا ألا يكون الحكم معللا، مسألة لا نعلم العلة في مسألة كيف لماذا نتوضأ من لحم الإبل، المصريين بيأكلوا الكفتة ودائما هي من لحم الإبل، فلابد أن أي جزء أكلته من لحم الجمل حتى لو نيئا مش مطبوخ فلابد أن تتوضأ، لأنه ينقض الوضوء كالنوم وكالريح والغائط والبول والمذي كل هذا ينقض. فالمسألة هنا ليس هناك علة نأخذها ونجعلها على مسألة أخرى كالظبي أو الحمار الوحشي. تمام. الثاني ألا يصيب علته في نفس الأمر، كألا يكون علة الربا في البر، في البر اللي هو القمح، الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم. فبينت الأئمة الأربعة اختلفوا في علة الأصناف الربوية الستة: الذهب والفضة والبر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح. تمام. فقال البعض قال العلة الطعم من الطعام يعني، والعلة الادخار، والعلة الاقتياد، والعلة الكيل، والعلة الوزن، كل هذا أمور مستنبطة والفروض لا تثبت إلا بيقين. وهناك الاجتهادات مختلفة في العلة المستنبطة، وفي هذه الحالة قال هنا الأمر من الأخطاء في مسائل القياس. والثالث أن يقصر، الثالث أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كأن يقول علة القصاص القتل العمد ويحذف العدوان، القتل العمد العدوان، لأن الذي يقتل مثلا بسيارة ومن غير قصد فيضرب إنسانا على الطريق الصحراوي أو على الطريق، فهذا قتل خطأ وليس هناك تعمد. قال طبعا هو قصر بلا شك، ولكن فرق بين الخطأ والتعمد. علة القصاص القتل العمد، ويحذف العدوان، فيلزم على علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل، لأن قصاصه منه قتل عمد، قتل بدون عدوان. هنا مسألة مهمة انتبهوا إليها، العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تمام؟ هناك العلة لا تجزأ، لابد من العلة الكاملة التي أتت بشروطها والمواصفات والتأثيرات والمناسبة والإخالة الصحيحة، واخد بالك؟ فهنا العلة تكون كاملة من خلال أجزاء العلة. يعني مثلا الزكاة، كتاب وسنة وإجماع، من وصل بماله إلى ما يوازي 85 جراما على عيار 24، واخد بالك، ايا كان العيار في نفس الزمن، يعني قديما كان مثلا العيار مثلا ب 20 25، دلوقتي وصل ل 5000. فالشاهد هنا هناك سبب وشرط، وهما جزء العلة، فلا يكون في مالك زكاة إلا إن وصل المال إلى النصاب ما يوازي 85 جراما ذهب 24. والشرط هذا السبب، وشرط خروج الزكاة حوالان الحول، المال يكون معك فيظل معك سنة قمرية 12 شهر ولم تصرف من هذا المال شيئا، فإذا توجب عليك بهذين الجزئين. يبقى لابد أن تكون العلة مكتملة، لكن جزء منها لم يكتمل، ففي هذه الحالة العلة غير منضبطة. لذلك قال هنا أن يقصر في بعض أوصاف العلة، كأن يقول علة القصاص القتل العمد وهكذا. الرابع أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، كما بينا تحقيق المناط، نعلم ما العلة حتى نقص عليها، كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونه أعرابيا مجامعا، فيلزم عليه أن جماع الحضري غير الأعرابي في نهار رمضان ليس علة الكفارة وهو باطل. لماذا؟ لأن العلة الجماع في رمضان، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جامع زوجته في رمضان فقال هلكت وأهلكت، ويضرب على صدره وصوته في صراخ. فالعلة هنا تنقيح المناط، نعلم ما العلة. العلة أن النبي لما قال له الصحابي جمعت أهلي في نهار رمضان قال اعتق رقبة أو كذا أو كذا، فالعلة هنا الجماع في نهار رمضان. فمسألة هو قال هو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، وهذا لا يلزم ولا يستقيم، ولا بذلك تضبط الأمور وتكون الفروض في مسائل ليس فيها انضباط في الركن أو في الشرط. الخامس أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، كما لو ظن التفاح مكيلا من الكيل فيلحقه بالبر في الربا بجامع الكيل، يعني عدم وجود العلة في الفرع. دلوقتي لابد أن توجد العلة التي بسببها يحدث التحريم، لابد أن تكون نفس العلة ونفس السبب ونفس المقتضي ونفس المستدعي ونفس المناط ونفس الموجب موجود في هذا الأصل، ثم نلحق به الفرع لهذا السبب اللي هي العلة. قال الشنقيطي تنبيه: اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح في القياس كما سيأتي في نهاية الكتاب. وأما الأول هو ألا يكون الحكم معللا، قال فهو راجع إلى نوع من أنواع القدح، يقدح في العلة، يبقى إن قدح في العلة فلا قيمة لها ولا حكم، لن تستطيع أن تقيس بسببها لأنها مقدوح فيه. المعروف بعدم التأثير هو المعبر عنه بعدم التأثير في الوصف، تمام؟ وأما الثاني وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر، وهو راجع إلى القادح المذكور، وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل بعلة أخرى فهو غير الطعم كما بينت، الادخار والاقتياد واللي هو بيجمع الطعام، فهو راجع إلى القادح بمعروف مركب الأصل. سيأتي إن شاء الله ما معنى مركب الأصل ومركب الوصف. وأما الثالث هو أن يقصر في بعض أوصاف العلة، فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. وأما الرابع هو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها، وهو راجع إلى عدم التأثير في الوصف، لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها، ولكن لابد أن تكتمل كل مسائل العلة. طيب، فقال: وأما الخامس وهو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المسمى بالمنع، وهو منع وجود العلة في الفرع. بيان ما هو القياس المركب وما صفته. بينا أنواع القياس طوال هذه الأسابيع أو الشهور، وأرجعت وأجلت القياس المركب لهذا السياق. قال: قلت: وإنما أجلت ذكره إلى هنا لسياق المسألة. قال الشنقيطي في مذكرته: اعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف، انتبهوا من كلام دقيق يعني، وهما داخلان في المنع، ومواقع المنع أربعة: مع حكم الأصل، ومع وجود ما يدعيه علة في الأصل، ومع منع كونه علة، ومع منع وجوده في الفرع. ثم بيّن بالأمثلة، وقال: منع حكم الأصل قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. فيقول الحنفي: لا أسلم لك حكم الأصل، وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، بل هو يطهر عندي به عندي لباه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. والإهاب هو الجلد قبل أن يطهر بالدباغ، أيما إهاب دبغ قبل الدبغ فهو نجس، وهو أيما إهاب دبغ فقد طهر، سواء كانت ليست بميتة فأخذها أو كانت ميتة. فهنا أدخل جلد الكلب. الأول الحنبلي قال: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. فيقول الحنفي: لا أسلم لك حكم الأصل، وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر. وغالب أهل العلم على عدم طهر جلد الكلب أو الخنزير. حديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما من أشد صيغ العلوم، كما ذكرت لكم علم العام والخاص في علم الصوفية. أيما إهاب دبغ فقد طهر، كحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وهي زانية. فأيما أي امرأة كانت رشيدا أو صغيرة أو مطلقة، أيما، فكل امرأة لابد أن تنكح بوليها، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فنفس المسألة هنا أخذها الشوكاني وخالف فيها الجمهور، فقال: جلد حتى جلد الخنزير وجلد الكلب يطهر جلده بالدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فكلام الحنفي في هذه المسألة أصح من كلام الحنبلي، فيبين لك بالمثال القياس المركب، مركب الأصل ومركب الفصل الوصف. قال: ومنع كونه علة فهما مركب الوصف ومركب الأصل. واعلم أن إيضاح القياس المركب في إصطلاح أهل الأصول هو إنه قسمان: أحدهما مركب الأصل، يعني هو كون الوصف العلة وصف العلة في الأصل تمام، وهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، يعني الخصمان هذا وذاك الحنفي والحنبلي، فقال وهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعى أنه علة موجودا فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير العلة الأخرى، يعني اتفقوا في شيء واختلفوا في الجزء الآخر من الشيء، ومن ثم أصبح متخاصمين لا وفاق بينهم، فقال يدعي له علة غير علة الآخر كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول العلة الكيل والآخر يقول العلة الطعم، فهذا مثال لمركب الأصل. وقال والثاني مركب الوصف، ومركب يعني منع وجود الوصف في الأصل تمام. هنا قال هنا فهو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل، ولكن العلة التي تثبته بها المستدل يقوم الخصم إن يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل، هي ليست بموجودة، هذه ليس فيها إسكار، فكيف نجعل هذا مسكر عصير وليس فيه إسكار، فكيف لذلك قال هذا التي يثبته بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل العلة نفسها، ولكن العلة التي قال ومثاله قياس الشافعي والحنبلي، إن تزوجت فلانا فهي طالق على فلانة التي أتزوجها، طالق في عدم الطلاق بعد التزوج، فإن المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، فيمتنع المالكي وجود فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل. حديث النبي الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني ثابت الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الذي يطلق هو الزوج لا ولي الزوجة ولا الزوجة، الطلاق لمن أخذ بالساق. فأنت كيف تقول فلانة زوجتي طالق بعد أن يتزوجها، هي ليست بزوجتك ابتداء، وهذا قياس باطل وفاسد، لأنك لم تملك الأمر من المرأة ولم تتزوج وليس هناك نكاح ابتداء، فكيف تحكم وتجعله معلقا، معلق على ماذا؟ معلق على ماذا؟ ما بني على باطل فهو باطل. فقال هنا وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، فكيف تعلق شيئا أنت لم ليس في ملكك ابتداء، فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق، أنت بتقول طالق كيف هذا أنت لم تطلق أصلا، فقال هنا هو تنجيز، كيف تطلق طلاق معلق وأنت لم تتزوج ابتداء، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. فقال والحاصل كل هذه نعم. هنا الذي فهمت من القاعدة ما يجوز لي مثلا أن أقول مثلا فلانة من هذه القبيلة نعم حرام عليها، نفس الأمر قياس جلي ما حرام إزاي، هي أصلا ابتداء هي أجنبية هو أجنبي أيوة، فليس هناك محل. طيب لو هو أحرم على نفسه يعني من باب الزواج، لو أطلق مثلا قال أي امرأة مثلا في بني فلان حرام عليها، إذن مثلا هنا يعني بنفسه أحرم الزواج مع هذه حول لما تحرم ما أحل الله لك. بس في القضية انتهت يعني المسألة. وأنا قلت لك ليست في ملكه. فالفقهاء يضربون الأمثلة لتنشيط العقول. طبعا طبعا طبعا حتى لو قاله البعض من المذاهب ليس كذلك. ليس هناك أنت دلوقتي يعني عندك سيارتك وإنسان يريد أن يبيعها، كيف هذا؟ لا لا لا يستقيم إطلاقا يعني. فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين وما مسألة في قوله أنت حرام علي فيها حوالي 12 قولا في المسألة. من جملة هذه المسائل أصلا لو قلت أنت علي حرام لا يقع طلاق ولا ظهار، لأنك حرمت ما أحله الله عليك. وهذا قول جميل، 11 قولا في المسألة، أنت علي حرام جعلوها مثلا ظهار وجعلوها طلاق. فالأصل أنك حرمت عليك ما أحله الله لك، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقال أنت تقول أنت علي حرام وهي ليست عليك بحرام، هي ملكك. هناك لفظ شرعي أنت علي كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو هكذا. فكلمة أنت علي حرام من جملة الأقوال قالوا أنت كيف تحرمها والله أحلها لك. تمام؟ نفس يعني نضرب المثال للبيان. فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب. فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم في مسألة هي الطعم ولا الادخار ولا الاقتيات ولا الكيل ولا الوزن، مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف، سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة أو لا. قال الشنقيطي: وبما ذكرناه نعلم أن قول المؤلف ابن قدامة وسموه القياس المركب لا يخلو من نظر والله أعلم. وقياس العبد على المكاتب أيام السلف وكذا، يعني عبد وأراد أن يشتري نفسه فذهب ليعمل ويجعل ثمنه مقسطا من سيده فأصبح مكاتب، يعني كتب عليه أقساط كما نقول في مصر كمبيالات، واخد بالك؟ هكذا. وقياس العبد على المكاتب الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب، ولكن أول الكلام لا يساعد على ذلك. ووجه اشتراط الثاني واضح، لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعديل الإلحاق يعني إلى محل آخر. قلت أنا يعني: فالقياس المركب لا قدح فيه، وإنما قدح الشنقيطي فقط في ضرب المثال عليه، وذلك لأنه لا يجوز الطلاق قبل الزواج ابتداء، فكيف يكون هناك تعدية إلى محل آخر؟ ففي هذا المثال القياس غير معتبر. لذلك قال الشنقيطي: ومركب الوصف يمنع من وجود الوصف، يعني يمنع وصف العلة في الأصل، ولابد من العلة حتى نقيس. ثم ذكر أبيات من مراقد سعود بقوله: وإن يكن علتين اختلفتا تركب الأصل لدى من سلفا مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع، ورده انتقى وقبل يقبل، وفي التقدم خلاف ينقل. يعني جمع ثلاث أبيات ليبين هذا. تمام؟ قال: ومحل الشاهد منه ورده انتقى، أي اختير من الانتقاء والاختيار. قلت: وفصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير مختصرا فقال، أنا يعني اختصرت ما قاله ابن النجار، وما اتفق عليه الخصمان من حكم الأصل لكن لعلتين مختلفتين فهو قياس مركب، ويسمى هذا مركب الأصل، وسمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم. لابد أن تضبط الحكم وتركبه تركيبا صحيحا بشروطه وأركانه. فالمستدل يركب العلة على الحكم والخصم بخلافه، لابد أن تكون العلة بالمناسبة كما بينا وبالإخالة وبالتأثير. والظاهر أنه إنما سمى مركبا لإثباتهما الحكم كل قياس، كل بقياس، فقد اجتمع قياسهما ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم وهو الأصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به أو يعلل به المستدل، فسمي مركب الأصل، وقيل سمي مركبا لاختلافهما في العلة. تمام؟ يبقى اختلاف في العلة فكيف يستقيم ويتوافق؟ ليس كذلك. وقيل في تركيب الحكم عليها في الأصل، فعند المستدل هي فرع له والمعترض بالعكس، فلا بد الفرع يتبع الأصل، واتباع الفرع للأصل من خلال الجامع المشترك بينهما وهي علة، والعلة ليست موجودة أو مشكوك فيه. فقال والمعترض بالعكس، وسمي مركب الأصل للنظر في علة علة حكمه وإن كان الخصم موافقا على العلة، ولكن يمنع وجودها في الأصل، وهذا يسمى مركب الوصف، سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع الذي هو العلة. مثال الأول هو مركب الأصل، قول الحنبلي في من إذا قتل الحر عبدا، في بإجماع العلم سلفا وخلفا فرق بين العبد وبين الحر، ولكن الظاهري وابن حزم قال العبد خلقه الله سبحانه وتعالى وهو عاقل ورشيد وكذا وكذا وكذا، وهذا كلام صحيح جدا يعني، ولكن يعني مسألة ملك العبد كان لا يستطيع أن يتصرف في نفسه لأنه سلعة تباع وتشترى، والجارية تباع وتشترى، هذا في ملك اليمين. في هذه الحالة يعني هناك فرق بين السيد وبين العبد يعني، أو بين الحر وبين غير الحر. فقال هنا والمقتول عبد فلا يقتل به الحر، المكاتب وأبو حنيفة يقول إنه لا قصاص، فيلحق العبد به هنا بجامع الرق، العلة الرق، والفرق بين الحر والعبد كبير، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه. تمام؟ فيقول الحنفي في منع ذلك إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة للرق، لأن السيد والوارث إن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء دين على قولين، لأن في حكم العتق أن السيد الذي أعتق فلان له يرث فيه، ففي حالة القصاص أولى به أولاده هذا الذي كان عبداً وأعتق أم سيده. تمام؟ والمثال الثاني هو مركب الوصف، أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح هذا تعليق للطلاق لا يصح، كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق، فقال الحنفي العلة التي هي كونه تعليقاً مفقوداً في الأصل، فإن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، يعني تنجيز أنت طالق، لكن إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، ده تنجيز معلق بعد زمن ليس الآن، يعني المال النقدي والمال بقسط. تمام؟ في مسألة البيوع يعني. فقال تنجيز لا تعليق، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع، ما في الجامع، الجامع اللي هو العلة، طب دي مش مراد، وإلا منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله ذلك لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به علق مع زوجتك، غير هذا لا يصح. وحاصله أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل كما اذا كان ثابتا وعلى التقدير على التقديرين لا يتم القصاص. ومعنى ذلك ان القياس المسمى مركب الاصل والقياس المسمى مركب الوصف، ليس كل منهما حجه عندنا يعني عند الحنابلة وعند الاكثر من اهل العلم يعني. اما الاول فلان الخصم لا ينفك عن منع العله في الفرع او منع الحكم في الاصل فلا يتم القياس، يعني غالب اهل العلم على نفي القياس المركب يعني. واما الثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل اذا كان ثابتا وعلى التقديرين لا يتم القياس. وقال ابن حاجب وجماعه كثيره لو سلمها اي سلم الخصم العله للمستدل انها الذي ذكره المستدل فاثبت المستدل وجودها فيما اختلفوا فيه، او سلمه اي سلم وجودها الخصم حيث اختلفوا فيه انتهض الدليل يعني قوي الدليل لتسليمه في الثاني وقياس الدليل عليه في الاول. وذلك كما لو حكى في نون هنا زائده كما لو حكى مجتهدا او غلب على ظنه قياس صحه القياس فانه لا يكابر نفسه فيما اوجبه عليه كما بينا اركان القياس الصحيح. هناك اربعه اركان: اصل وفرع وعله وحكم، فلا بد من اكتمال القياس الصحيح من خلال اركان القياس، ولا بد للقياس من اركان، فلا بد من استقامه العله وضبط العله بكونها منصوص عليها، لان العله غير المستنبطه العله المستنبطه غير المنصوص عليها لا تصل الى درجه ان نحرم ما احله الله او نحل ما حرمه الله. تمام. ويقاس على عام خص كلائط واتي بهيمه على زان، قال ابن عقيل هو الاصح لنا والشافعيه، وقيل لا لضعف معناه للخلاف فيه. هنا هذا القياس عياذا بالله رجل يعني لاط في رجل، فهذا الزنا غير اللواط، ولكن هذا دخول فرج في فرج وهذا دخول فرج في فرج وهذا قياس جلي، ففي هذا قياس جلي على أن الذي يفعل اللواط كالذي زنى بامرأة. تمام. وكذلك آتي بهيمة على زاني، نسأل الله السلامة والعافية. تمام. وقال وقيل لا لضعف معناه للخلاف فيه، إن المسألة هنا عند حتى مسألة النباش الذي يسرق ما هو في القبر، فقال هذا سارق كمن سرق الحي، فالأمر منضبط. تمام. نعم. مسألة ماذا؟ مسألة العبد. العبد مثلا إذا قتل الحر. العبد نفسه إذا قتل الحر؟ نعم. أليس العلة يعني النفس؟ ابتداء طبعا. تقصد إذا قتل الحر العبد مش العكس؟ أنت قلت العكس. نعم. هي القضية هنا كما قال الظاهرية وابن حزم، يعني ظاهر الآيات والأحاديث والإجماعات لا فرق بين العبد وبين الحر، ولكن هناك أدلة تبين حتى في مسألة الطلاق والحديث الصحيح العبد له طلقتان والحر له ثلاث طلقات، فعند وجود الاختلاف المسألة أصبحت ليست على اليقين، ومن ثم حدث الاختلاف ولا ينكر المختلف فيه. في هذه الحالة طبعا الظاهر كذا، ولكن بطبيعة عرف الناس أن العبد ليس مثل الحر، وهذا منضبط. يعني مثلا بريرة كانت عبدا وزوجها عبد، وكانوا قريبين من النبي ومن عائشة، لأن عائشة بريرة كانت خادمة وعبدة يعني جارية عند عائشة، ثم أعتقتها. فلما أعتقتها هي عبدة، وهذه المرأة إن حررت بالإجماع وحديث البخاري ومسلم أنها تفسخ العقد ولا تطلب من زوجها خلع ولا تقول له طلقني. فهناك فروقات بأدلة شرعية على اختلاف العبد مع من الحر. فبريرة كان زوجها يحبها حبا شديدا كما قلت قبل ذلك، فلما اختارت لنفسها الفسخ فكان يسير وراءها في الطرقات وهو يبكي ويترجاها أن ترجعه. الله المستعان. طيب المستثنى، نعم. المثال الثاني كما قالت زينب، كما لو قال زينب التي تزوجها طالب فقال الحنفية العلة التي هي قول تعليق المشهور في الأصل، فإن قوله زينب التي تزوجها طالب هنا قال تنجيز لا تعليق. تنجيز يعني كيف يفعل تنجيز؟ يقع إن كانت زوجته، فهو يقول له وهو يرد عليه هذا الذي قلته هذا تنجيز. أنت زوجته هنا زوجته ولكن ليست بزوجته، وكيف ينجز؟ لأنها ليس لو زوجته وقع التنجيز وقع الطلاق. طيب نعم. أيما إهاب الحديث الذي يعني سبق في مسألة الكبار، في مسألة ماذا؟ أيهما إهاب؟ نعم فقد طهر. احنا في مسألة أخرى. أنا الله المستعان. كامل. طيب يا شيخ بإتباعي تعلق بالخنزير، الأصل هو حرام. اللي هو إيه الأصل حرام؟ أكل الخنزير. الأكل خنزير. ماذا؟ خنزير. أنا سمعت الكلمة خنزير. قال أصل بشر والحرام تقصد خنزير يقصد الخنزير. ما سمعت الكلمة. طبعا ما هو القضية هنا، الشوكاني قال أيما سواء هذا كان كذا أو كذا. فحديث مسلم لما كانت الشاة التي ماتت لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فرموها عندما ماتت فقال لما لم تنتفعوا بجلدها، قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، فالجلد منفصل. ففي هذه الحالة هي نجسة، الخنزير نجس بلا خلاف وجلده نجس، هذا النجس أخذناه وطهرناه، ملابس عليها قذر ونجاسة، تمام؟ ثم لا يجوز أن أصلي بها، فغسلتها انتهت النجاسة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وهنا القاعدة المجمع عليها الاستحالة، استحالة بينتها في مقالاتي على الموقع، الاستحالة عليها الإجماع، نقل الإجماع القرافي المالكي وابن قدامة وابن حزم. قال ابن حزم إذا أحرقت العذرة الغائط، إذا أحرقت العذرة وخرج هذا الحريق دخان، فهذا الدخان استحال إلى شيء غير العذرة. وقال إذا سمدت الأرض بعذرة الإنسان فدخلت في التربة واختلط بعضها ببعض فخرجت الزرعة الخضراء اليافعة جميلة طاهرة. كنا نضرب المثال كما يفعل الفقهاء في مسائل الكيميائية. المسائل الكيميائية عناصر في الكيمياء، إذا دخل ذلك على هذا ينتج عنصرا آخر متغيرا. فنفس هذه الصورة في مسألة الاستحالة، تمام؟ طيب إذا نفيد لنا أن نستعمل روس العمار نعم هم يستعملونه. نعم نعم. انما هو ما هو روث المأكول اكله المأكول المباح ذبحه يعني، والمأكول ليس بنجس، الا الحديث البخاري لما امر ابن مسعود رضي الله عنه ان ياتي له بثلاثه احجار ليستنجى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فاتى له بحجرين وروثه حمار، قال انها ركس، وفي روايه انها رجس. فهذا يخص عموم المأكول لحمه من البهائم. فيعني الراجح الروث البهائم يسمد به الارض، وكذلك بنفس الاستحالة يجوز حتى الحمار. نعم، مسألة الاستحالة دي جميلة جدا، لذلك كتبت فيها من سنين مقالة مهمة يعني، وجعلت مسألة الاستحالة كما قال أهل العلم، حتى الاستحالة مش المادية فحسب، حتى الاستحالة المعنوية. رجل كان مبتدعا ضالا فاسقا فهداه الله وأصبح مؤمنا تقيا ورعا، فاستحالت واستحال حاله من الضلال إلى الورع والإيمان، فاستحالة معنوية واستحالة مادية محسوسة. المستثنى من قاعدة القياس، هذا فصل ذكره، فصل ذكره ابن قدامة في روضة الناظر كما في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، فقال ابن قدامة فصل في أقسام المستثنى من قاعدة القياس. والقياس عند قاعدة، والمستثنى عند قاعدة القياس، عفوا، المستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما يعقل معناه. فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة، كاستثناء العراية، والحديث في الصحيحين رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا كما في الهامش بالرطب أو بالتمر، حديث الذي بينته قبل ذلك صحيح. فلما سأل النبي في مسألة الرطب يعني تمر جاف ورطب، فقال هل الرطب إذا جف نقص؟ قالوا نعم، قال إذا لا، لأنه سلعة ربوية ولا يجوز. فهنا موجود، ولكن الحديث العراية في صحيحين استثني ذلك، فهذا من باب الاستثناء في مسائل تخصيص العلة، ودي مسألة مهمة. المستثنى من قاعدة القياس للحاجة، استثناء العراية للحاجة، فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه، وكإباحة أكل الميت للمضطر صيانة لحياته، ويقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها. وهذا كلام في غاية القوة، ولكن الشنقيطي سيعلق عليه وأنا سأعلق على الشنقيطي. وكإباحة أكل الميت للمضطر صيانة لحياته، ويقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها، واخد بالك؟ فيعني يقصدون أن يقول لا قياس على قياس. فهنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا قياس جلي بين الرطب مع التمر وبين العنب مع الزبيب، نفس الأمر، مناسبة وإخالة وتأثير وملائمة، يبقى انتهى الأمر. ننظر إلى العلة ونضبط العلة ونعرف كنها هذه العلة وصفتها، ففي هذه الحالة تستطيع القياس المعتبر. والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، كتفريقه بين بول الجارية وبول الغلام ونحو ذلك. قال الشنقيطي هذا حاصل ما ذكره المؤلف وهو ابن قدامة، مع أن القياس الأول خالف فيه كثير من العلماء. القياس الأول اللي هو إيه؟ قياس العراية، ماشي العراية ومسألة الثبيب مع العنب كالرطب مع التمر. قلت أما شهادة خزيمة فقد رآه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي وفيه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لأن خزيمة شهد لما كذب الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى صفقة البيع بين الأعرابي ورسول الله، فقال له رسول الله بما تشهد؟ فقال خزيمة بتصديقك. تمام؟ فهذه خصوصية لخزيمة فلا يقاس عليه، هذا بالإجماع طبعا. يعني الأعراب أشد كفرا ونفاقا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فرس أعجبت النبي فرآها في السوق، فقال الأعرابي سأذهب إلى البيت وآتي لك بالمال. فالنبي ذهب ليأتي بالمال، فأتى بعض الصحابة من جمال الفرس ولم يعلموا أن النبي اشتراها منه حتى يتم البيع يعني، فساوموا فزادوا عليها. فالرجل لما أتى النبي فقال رأى السوم يعني عايز ناس تانية تشتري، فقال ألم أبيعه منك؟ قال ائتيني بشاهد. فقال الصحابة هذا رسول الله، وأصر الرجل على سبحان ربي العظيم. فأتى خزيمة فقال بتصديق، يعني أنت هتكذب؟ فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا استثناء، يعني يعتبر هذا لا يقاس عليه، هذه خصوصية، والخصوصية لا تكون إلا للنبي ولمن خصاه النبي بشيء منفرد، فهنا لا يجوز القياس لأنه ليس هناك علة كما في مركب الأصل ومركب الوصف. تمام؟ وكذلك ما روى البخاري في صحيح ومسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما ضحى بجزعة اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. الضع والماعز لابد أن يتم سنة في الأضحية، فقال ولا تجزي عن أحد بعدك، حيث قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. تمام؟ يبقى مسألة هنا خصوصية، وبعض أهل العلم يعني جوزوا أن تقل الضأن عن سنة، وطبعا الحديث بين في مسألة أنه خصوصية. والحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، وابن حبان والحاكم المستدرك وصححه وفقه الذهبي على عن علي بن طالب أن رسول الله قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. فهناك فرق بين بول الجارية وبول الغلام، فلا يجوز القياس. فهنا لا قياس، لا يقاس بول الغلام على بول الجارية والعكس، وذلك لأن للقياس شروطا وشراء القياس الصحيح شروطا وأسبابا وعللا لا بد أن تكتمل. أما قول الشنقيطي أن القياس الأول خالف فيه كثير من العلماء، فأقول أنا كلامي أنا يعني إن قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها الأصلية تنص على القاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج ومنتف شرعا. فقد قال الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر في مخمصة في مجاعة يعني غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، آيتان. فهذه الآيات تبين اعتبار الضرورة كعلة جامعة بين الأصل والفرع، حتى أنزل أهل الفقه والأصول الحاجة بمنزلة الضرورة، فالقاعدة الكلية الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وكذلك قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. تمام؟ والضرورة ما تتوقف بها حياة الناس، والحاجة الملحة التي تتعطل مصالح الناس أقل من الضرورة التي تجعل التعطيل الكلي. ومن ثم ما قاله ابن قدامة أنفاً كإباحة أكل الميت للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات، ده منضبط جداً كلامه، يتوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها الكلية. وكذلك إباحة قياس العنب على الرطب في العراية هو من القياس الجلي الذي علمت فيه العلة، إن هنا النبي جعل المسألة جوزها للفقراء، والضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فوكأن الشيخ شنقيطي يقول كيف نقيس على القياس وهذه مسألة جعل فيها دليل من الصحيحين، فلا يتوسع في القياس، هذا صحيح، ولكن إن وجدت علة في هذه الحالة فلا بد أن تعتبر، لأن الحكم يدور مع التي وجود عليها. نعم. يفعلوا ماذا؟ ما هذا يا رجل؟ هذا قيل في المذاهب، أنت لماذا تأتي بهذا المثال؟ أي ذبح يا رجل؟ ما هي المشكلة أن الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ذكر هذه المسألة وانتشرت عنده. لا، المسألة يا إخوة ما لا تنضبط هكذا، القضية مش ممكن يعني. طب ولماذا أحد منهم؟ اشمعنا يعني؟ ده بالإجماع في مسألة الإلجاء اللي هو الإكراه الملجئ، إن أكرهك رجل أن تقتل غيرك بالإجماع لا يجوز تماما، لأنك يعني يا إما تقتل أنت أو يقتل غيرك، فمن حبه لنفسه فهذا لا يستقيم، ضربه من باب الضرورة. لا، مش دي ضرورة، المسألة لا يستقيم. فإذا امرأة كنت ظللت 5 سنين يعني أتجول في محافظات مصر يعني الصعيد والفلاحين، ففي أمر منهم علمت بعد أن انتهيت من الخطبة، فقال بعض الناس والله يا شيخ امرأة عندنا تبرعت لبعض الشباب الذين لم يستطيعوا الزواج، فكانت أحلت لنفسها معهم زواج المتعة وأرادت أن تتقرب إلى الله بهذا، كهذا الذي أراد أن يذبح ليأكل. لا يستقيم هذا، يعني هي في ذهنها تتعبد إلى الله بأنها تفرج كرب الشباب لأنهم لا يستطيعون الزواج. ما هذا؟ قيل كلام ده من حوالي 10 سنين أو 8 سنين سمعته والله في وجه الأمم. خلاص تفضل. لذلك لا بد لطالب العلم أن يضبط معنى الحاجة الملحة ومعنى الضرورة حتى لا تتعارض الأدلة. والضرورة ما والذي يقتل أباه قتل أبوه، لأن حصل منذ سنتين ثلاث حد من أسرتنا فرنسا قتل أباه لعلة الميراث؟ لا، ليس لعلة الميراث، قتله ولكن ليس لعلة الميراث، لكن لأن أبوه ليس غنيا عنده. ما العلة الذي قتله بها يعني؟ حتى الآن لا يقول لا، ليس عن المهم يعني. ثم ماذا؟ وهنا هل هو يستطيع يعني يجوز له يرث لأنه لم يقتله لأجل الميراث؟ لا، نعم أحسنت، سؤال جيد يعني. مسألة العلة موجودة. أحسنت، ولكن المسألة ده مستقيم بقى، لما أسمع منك كلام طيب أقول لك بارك الله فيك. ده صحيح، ولكن هنا كما قلت لكم المناسبة والإخالة والتأثير والملائمة، هو قتله وليس هناك علة لكذا، ولكن الحديث الذي أثبتوه لا ميراث لقاتل، فإذا وجد سبب شرعي. ففي هذه الحالة يحدث ما أقول قلت المستثنى من القياس، تمام؟ كما قلت من قبل مسألة الصحابة ما حرمت الخمر بعد، وكان هناك تدريج في تحريم الخمر، فكان الصحابة يعني حمزة بن عبد المطلب أسد الله وابن عم وهو عم رسول الله وأخوه في الرضاع مات وفي بطنه الخمر، فهنا والعلة والإسكار موجودة، فكانوا يشربون الخمر ويذهب عقلهم، ولكن والعلة موجودة، ولكن هناك ابتداء يعني الكليات الخمسة، الكليات الخمس التي هي مجمع عليها في كل الأديان السماوية والكتب السماوية: حفظ النفس، حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض والنسب، وحفظ المال. من الكليات الخمس حفظ العقل، فأجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن الخمر محرمة في كل زمان ومكان، حتى في زمن الفترة، تمام؟ فلذلك تكلم أهل العلم في الجزئية دي وقال لك العلة قد تكون العلة موجودة وكالإسكار العلة موجودة والحكم غير موجود، ده استثناء. نفس المسألة لمن قتل أباه ولم يقتله للميراث، فلوجود الحديث فهنا مستثنى للمسألة. وضرورة ما تتوقف بها حياة الناس والحاجة الملحة كذلك تتعطل مصالح الناس بها، ومن ثم ما قاله ابن قدامة آنفا كإباحة أكل الميت المضطر صيانة لحياته وقياس كذا يتوافق مع قواعد الشريعة ومقاصد الكلية. وكذلك إباحة قياس العنب على الرطب في العرايا وهو من القياس الجلي الذي علمت فيه العلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ولفظه أن الرسول نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا اللي هو العنب يعني. وفي رواية قبلها أن الرسول رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو التمر ولم يرخص في غيره، ما فيش ترخيص في العنب مع الزبيب. فقال ابن حجر قوله رخص في ذلك أي بعد النهي عن الثمر بالتمر في بيع العرايا، وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه. وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر الرطب بالتمر الجاف، لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ، بينت في الهامش والقاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع ولا تعذر به، بل هو تخصيص واستثناء معتبر بالدليل الصحيح الصريح، تمام؟ ثم قال ابن حجر وقوله وبيع الكرم بالزبيب كيلا، وفي رواية مسلم وبيع العنب بالزبيب كيلا، وقد ورد النهي عنه، يعني هذا متن حديث في نهي وهو مذكور العنب بالزبيب، يعني فكيف نترك الحديث والنهي ونأتي بقياس؟ فقال وقد ورد النهي عنه، قال ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه كراهة تنزيه، ويكون ذكره لبيان الجواز لقوة القياس الجلي. فقالوا العنب مع الزبيب كالرطب مع التمر وهو قياس جلي، والقاعدة المجمع عليها الحكم يدور مع علة وجود عدم. واختلف السلف هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العراية، فقيل لا وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري، وقيل يلحق العنب خاصة تمام؟ وهو مشهور مذهب الشافعي، وقيل يلحق كل ما يدخر وهو قول المالكي والشافعي أول من تكلم في القياس وفي أصول الفقه فجوزه، تمام؟ وقيل يلحق كل ثمرة وهو منقول عن الشافعي، هذا عموم على القياس الجلي، مش العنب مع الزبيب فحسب، بل ما شابه العنب والرطب مع التمر لوجود العلة المنضبطة. قلت فهذا الإمام الشافعي أول من دون علم أصول الفقه في كتابه الرسالة، وهو قول المالكية، وقيل يلحق كل ثمرة، يلحق كل ثمرة ومذهوب. فقد عمم فقاس العنب على الزبيب، بل وسع وقال كل ثمرة. والأدلة التي ذكرتها تؤكد هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قول النووي في شرح مسلم عند الحديث حيث قال وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب. شوف هذا إمام في الفقه وفي الأصول، وله كتب في اللغة قوية، تمام، وفي الحديث، وشرح غالب السنن، وشرح البخاري ومسلم وكذا، ونقل الإجماع. أنت تعمل إيه بقى؟ ده إجماع، أنت بتقول إيه عم الشيخ؟ فالواحد من كل طالب علم لا يتعجل، يحقق ويتقصى، لأنك كلما زادت ملكتك الأصولية، ملكتك الأصولية ازددت تقصيا وتحقيقا. لو لم تكن هذه الملكة، هتقول الشيخ النووي قال مسألة أجمعوا على عدم الجواز، فلابد من الفهم، ومن يريد له بخيرا يفقهه في الدين. قلت وليس في المسألة إجماع، فعلا الشافعي تكلم، ومن ذكرته من ليس هناك إجماع، وليس في المسألة إجماع، ففي قول النووي نظر، وكأنه قصر الأمر على العراية على الرطب والتمر الجاف، وقد قال به البعض، والمسألة خلافية، إلا أن يقال إن في العراية إلا في العراية فيقاس عليها عند وجود العلة بشروطها، وهذا الذي آخذ به والله أعلم، عند وجود العلة بشروطها، اللي هي كما قلت العلة الكاملة، ليس جزء علة، أو ليست علة ابتداء ولكن استنبطت، أو ليست كاملة في حجيتها، تمام؟ إجراء القياس في الأسباب. قال ابن خدامة في روضة الناظر كما قال في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، فصل إجراء القياس في الأسباب. قال شنقيطي خلاصة ما قاله المؤلف في هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في إجراء القياس في الأسباب، واختار المؤلف جواز ذلك، وحاصل كلامه فيه أن يجعل الشارع وصفا مناسبا للحكم فيقاس عليه. هو ده، هذا هو القياس الصحيح. هنا جعل الشارع وصفا مناسبا للحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، حديث البخاري ومسلم. فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا، فتجعل أسبابا لمنع القضاء أيضا. فانظر إلى الدقة عند ابن قدامة الأصولي الفقيه الكبير. وهذا سبب، ما سبب عدم القضاء؟ هل للغضب فحسب؟ قسنا على كل ما يمنع العقد من التفكير والتقصي الصحيح، لذلك حديث لا طلاق في إغلاق. لماذا؟ والإغلاق إما بغضب، وإما بسكر، وإما بإكراه، وإما بغفلة، كل هذا لا طلاق في إغلاق، يغلق العقل، فهو سبب. فلذلك كلام ابن قدامة قوي وصحيح. واعلم ان اكثر الاصوليين على منع القياس في الاسباب والشروط والموانع، وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط. بينت تنقيح المناط بتفصص المساله وتفصلها وتعرف هل هذه العله ام لا لكي تقيس عليها، وهو مفهوم الموافقه. والأكثرون على أنه ليس قياسا خلافا للشافعية وطائفة، عللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي، فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا. ليس كذلك طبعا المسألة، هذه أمور ما لا يسع المسلم جهله، هذا أمر يعني لن يصل التفكير إلى هذه الدرجة. فقال فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سببا لوجوب الصلاة مثلا، وقياس طلوع الشمس على غروبها هذا لا يستقيم، هذا أمر. وعللوا منعه من الأسباب أيضا بكونه يخرجها عن أن تكون أسبابا، باستلزام القياس نفس السببية. قالوا على العلة من جملة ألفاظها هي مسبب، يعني كالسبب، عن خصوص الأصل المقيس عليه، فيكون السبب أحد الأمرين، لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما، فيصير السبب المقيس عليه بالمقيس غير سبب مستقل، زي مسألة اجتماع العلل في مسألة واحدة، نقض الوضوء بالنوم وأقعد يا ابن ساكت، أقعد يا ابن، ابن مين ده؟ ولا نقوم إلا بالله. نقض الوضوء بأكثر من شيء، لحم الإبل وبالريح وبالغائط وبالمذي، كل هذا مثال. صورة طيب نكتفي حتى لا ندخل على أمر يبقى فيه عايز إطالة. المهم يا إخوة، مسائل لا سيما القياس والعلل من أصعب المسائل في علم أصول الفقه، وأمورها ثقيلة وشديدة كالفيزياء والكيمياء عند الثانوية في علم العلوم يعني. ولكن طالب العلم لابد أن يصبر على هذه الأمور، لأن الفوائد منها في غاية القوة والمتانة في مسألة التكلم في دين الله. لذلك الإنسان يصبر، وطالب العلم الذي ليس عنده همة لتعلم العلوم الشرعية هذا يعني طالب فاشل. هناك كما قلت يعني علم أصول الفقه كالكيمياء والفيزياء يعني شيء ثقيل، لكن مثلا علم الفقه بنتكلم في البيوع والصلاة والصيام وأمور سهلة جدا، لكن مسائل القياس بتبقى مسألة صعبة، ولا بد لطالب العلم أن يحققها ويفهم ما يقال له. وبارك الله فيك.